يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه الإصبهاني وأبو عمرو والحلواني عن هشام وحفص ويعقوب. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه الأصفهاني وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. الأزرق بالإشباع وقصر البدل واندرج معه النقاش وحمزة. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. الأزرق بتوسط ومد البدل. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. حمزة بالسكت على المد المنفصل. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. قالون بسكون ميم الجمع وترك الغنة واندرج معه الأصبهاني وابن عامر. لاحظ في هذه الآية حرش هذه الكلمات: جزاء تنوين كفى ظهيرا، ومثل رفع خفضهم وسم، والعكس في كفارة طعام عم. ومعنى هذا أن كلمة جزاء مثل الذي يقرأ بالتنوين كفى ظهيرا، وكفى وهم الكوفيون حمزة والكسائي وعاصم وخلف العاشر ويعقوب يقرأ بالتنوين، الباقون يقرأ على الإضافة جزاء مثلي، والعكس في كفارة طعام عام. المقصود بالعكس عكس التنوين، أي الذي يقرأ بالإضافة في كفارة طعام عم، وهم نافع وابن عامر وأبو جعفر يقرأوا بالإضافة، يقولوا كفارة طعام، الباقون يقرأوا بالتنوين. ملخص هذا أن عم يقرأ في جزاء تنوين وكفارة طعام بالإضافة، جزاء مثلي وكفارة طعام، وأما ابن كثير وأبو عم جزاء مثلي وكفارة طعام. أبو عم وابن كثير. الباقون بالتنوين جزاء مثل وكفارة طعام.

مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره ليذوق وبال أمره. حمزة بالإشباع والوقف بتحقيق وتسهيل الهمز. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. حمزة بالسكت على المد المتصل والوقف بالتحقيق فقط. ومنفصلا عن مد أو عن محرك لدى سكت مد وصلي ليس مسهلا. معنى ذلك على سكت المد المتصل يتعين التحقيق في المتوسط بكلمة فقط. ومعنى ومنفصل عن مد مثل في أنفسكم وما أنزل، أو عن محرك مثل ما نحن به في هذه الآية، دع المحرك وبال أمره. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. قالوا بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. قالون على الوجه السابق بالغنة واندرج معه أبو جعفر، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. ابن كثير بصلة ميم الجمع، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. ابن كثير على الوجه السابق بالغنة، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. الجميع، والله عزيز ذو